وردتنا أسئلة ولما كانت متعلقة بالدرس أردنا أن نجيب عليها. السؤال الأول يقول: ما متى تكون أول ساعة يوم الجمعة؟ الصحابة زي ما قلنا كانوا يوم الجمعة يروح السوق ويبيعوا ويشتروا لغاية ما يدن الأذان. فأول ساعة من راح في الساعة الأولى ملهاش، مش يعني مش هما خمس ساعات يتعدوا كده، الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12، لا مش كده. الساعة مراد بها جزء من الوقت، مراد بها جزء من الايه؟ من الوقت. ومردها الى ما جرت به عادة الناس في الرواح الى الجمعة. يعني انت يوم الجمعة بتروح الساعة 11 ونص الجامع، الظهر بيبدأ الساعة 12، بتروح 11 ونص، بتلاقي كم واحد في الجامع؟ 11 ونص رحت لقيت الناس قدامك، معناته انت تأخرت. بروح الجمعة الجاية الساعة 11، لو ما لقيتش حد يبقى انت رحت في الساعة الايه؟ الاولى. لو لقيت حد سبقك يبقى بدر شوية، لكن مش معناته ان احنا نصلي الفجر نقعده في الجامعة لغاية الجمعة. لم ينقل ذلك عن الصحابة، ولم ينقل انهم كانوا بيخرجوا اليها ضحى. فهي الساعات جزء يسير من الوقت مرده الى ما جرت به عالة الناس في الذهاب الى الجمعة. هل يجوز غسل الجمعة وقت الفجر؟ وما العمل إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة؟ إذا اغتسلت بعد أذان الفجر يوم الجمعة وأنت جنب ونويت رفع الحدث وغسل الجمعة أجزأك ذلك إن شاء الله. أما الاغتسال ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر لا يجزئ عن غسل الجمعة. والمستحب في غسل الجمعة أن تؤخره إلى قبل الرواح. يعني إذا كنت متعود الساعة 11 بتيجي الجامع، يبقى 10 ونص خش الشطف وغير هدومك وتعالى الساعة 11 على الجامع. ما حكم الدعاء بين الخطبتين؟ الجلسة التي يجلسها الإمام ليفصل بين الخطبتين هذه جلسة استراحة خفيفة للخطيب، لا يشرع فيها الدعاء لا من الخطيب ولا من الحاضرين. حكم من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة. من لم يدرك من ركعتي الجمعة ركعة كاملة فقد فاتته الجمعة. يعني من جاء بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة. لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة من الركعتين. إذا أدركت ركعة كاملة فأتي بالثانية، وأما إذا فاتتك الركعتان فعليك أن تصلي ظهرا أربع ركعات. هل يحرم البيع والشراء بعد الأذان في حق النساء أيضا مع العلم أن الجمعة ليست واجبة عليهن؟ لا أدري هل يدخلن في النهي أم لا، وإن كانت الجمعة واجبة على النساء. هل تجوز المباهلة الآن بين واحد من أهل السنة وواحد من أهل البدعة، أم أن المباهلة تكون فقط بين الإيمان والكفر؟ لا تجوز المباهلة أيضا بين أهل السنة وأهل البدعة إذا عاند أهل البدعة وأصروا على بدعتهم ولم يرتدعوا. وقد نقل عن ابن القيم رحمة الله عليه أنه دعا من خالفه في الأسماء والصفات إلى المباهلة. ما حكم بيع التقسيط أن يقول هذا الجهاز نقدا بمئة جنيه وبالتقسيط 120 جنيه؟ هذا لا يجوز. نهى النبي عن صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين في صفقة. وقال سماك وهو أحد الرواه في تفسير الصفقتين، كيف الصفقتين في صفقة؟ قال هو أن يقول هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، فهذا البيع لا يجوز وهو ربا. وما الحكم فيما إذا أراد أن يشتري سيارة فيذهب إلى رجل فيشتري له السيارة من الصالة نقدا ويقسط له السيارة بالزيادة على أصل ثمنها؟ يعني واحد بيقول لك أنت عايز عربية؟ أي مش أنت هتروح تشتري المعرض بالتقسيط؟ أي طب تعالى أنا حاجي معاك، اشتري العربية اللي أنت عايزها وأنا هدفع لك الفلوس نقدا وبقسط لي إيه؟ أنا بدل ما تقسط لصاحب المعرض أنا هدفع لك الفلوس نقدا وقسط لي أنا بالزيادة، هذا ربا محض لا شك فيه. عندهم صور، صور شخصية للذكريات ما لهاش ضرورة يعني. قال لمراته ايش رأيك نحرقوها نخلصوا منها؟ فالظاهر الصور عزيزة جوا على الست، فجت حطها في شنطة وحطها في البلكونة. ما هو الحديث يقول ايه؟ لا تدخل الملائكة بيتا في جزء الا للضرورة. فتاة بالصف الاول اعدادي تذهب بالزي الشرعي منتقبة، فما حكم ذهابها؟ بارك الله فيها وجزاها الله خيرا وأنبت نباتا حسنا وأحسن عاقبتها. الفتاة في أول إعدادي يعني عندها 12-13 سنة، يعني تقريبا بلغ السن المحيط، فهي مكلفة شرعا والنقاب فريضة عليها. وأخيرا تم بحمد الله عقد نكاح أخينا أحمد السيد أحمد عليان على ابنتنا إيمان نصر محمد عبده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك العروسين عليهما وأن يجمع بينهما في خير، والعاقبة عندكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.